بشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا الصفا Syamsil huda min wajhi syamsil.